وسلم يقول له سبحانه وتعالى في مستقبل هذه السورة المكية سورة مريم التي تتحدث عن مريم وابنها وما جرى لهما من اليهود، وقال تتحدث عن البعث وعن القيامة وغير ذلك. سورة مريم هي مكالة كوروت ميرافوتشنا يا سوراوتش عندوانا يا نبي مكالة كوروت سوراوتش عندوانا الله من ذو جمرال كافايا عين صوت يا عندنا سوراوتش بس بوتش سمي وردها مثال على إمرأة بان كل سب سمنو يا مريم وفاطمة بفاطمة سمنو سورا وردها يوبرا سوام سمنو سورا وردها يا مريم بطبات تقالا بمريا مكتف سمارا وهم من جنة أرسيما إلواتال مقللاويت إلواتال كدس تمارا بلو بزوي سب إلواتال كمان من بلا إسلام نسل من الدين أسكام مدى وهو بكا يمارا مراف حبيل وردوال بك إزلالا بمارا دوري اللون شبها مشكلات أرسو مضاف الشالة بمسكام توالا مريا من نبار اندينا كيت ييت لجوا كيت ييت من دينا اسكام اللون تقولوا قلت شبه هذا هي إسلام إلا كارانا قريلا إيه وصان عن قبل قد قد داوي السرعون الرجعو بنصارى إنه بونجين متكتعوش لو إيش يتعب الزوء سلال لا بإيسا زوية بأعلى بسرعية إنه تعملك عكس سلال لا فإيسا ما عندنا فالله قد أربوه فالأمس وفاد ليه تبقى القرآن بك الناس إنا كبك إن بلعي الناس إنا فعير قد كفايا عين صاد هذه سورة كفايا عين صاد بارد اسم السورة أو الله أعلم بالمراد أو هذه الحروف كلها لزمنا إشارة إلى نعمة من نعم الله وإلى منة من منن الله وإلى منحة من منح الله ملك اسمه وكفايا عين كل هذه إشارة إلى اسمه كاف وده كافي ها وده هادي يا وده ايش ذا النعمة عين يا وده علي ساد وده صادق وانصبون وندمو يا وكاف يا عين ساد مارت الله جبر ودر رومون ذي قوال وده ما نفوز إن دري الإسلام إنسان ذي بال أحامي معين في باف إسلام راء إسلام راء إن ذي بال نون باف قاد إن ذي بال إن ذي وإذا سبب الحياة الطين راخوش بحروف المقطعة الله جمر واتشوال إن ذي وان ناوكن قرآن إذا زعمتم أن القرآن عند محمد وليس من الله قالاتوا فأنتم عرب ومحمد عرب فيلزمكم أن تأتوا بمثل ما أتى به محمد. إيه وجه التحدي له في أوائل السور. يعني الناس عربنا محمد عربنا محمد إن كان الله زند أيضا بلا شكالات شو يجد لا شات محمد ما أعرف عنه لسه نكرا بلا شات شو قام قات شو عربي أنا ولا قال زند يا له لنا بلا شو قال شو عربنا مستو ذكر رحمة ربك عبده زكريا انه يا جيتا اذنت ما استوصوا بارياون زكريا تبالو هذا بكبر دائما ايه ما ذكر متقف يتذكر بس رحمتي يا جيتا اذنت رب جيتا اذنت ما استوصوا ابدهو بارياو زكريا بدل وقت بيان ذكر قول هذا ذكر مضاف رحمتي مضاف رحمتي مضاف ربي مضاف ربي مضاف الخام مضاف عبده مفعول برحمته لأن ربك رحمة مضاف إلى فاعله أو إلى موصوفه وقول عبده مفعول برحمته وقوله زكريا بدل أو عطف بيان عبده للميل هذا ذكر رحمة يس آية من نقر بس نقر من يجتا إذن أتباري عن زكريا بمبار متوقعون يمتك سبت يهونا مئراقنا آياتنا وما لسنا الله سبحانه وتعالى زكريا بباله لصباة وتعالى بقرآن فتكسوها لله زكريا نبي من أنبياء الله رسول من رسول الله كان زكرياء نجارا وقرئ زكريا بالكسر وقرئ زكريا بالمد ولكن ذكرتها قراءتها حفص عن عاصم قال لا بمد بكسر من قراء ليلى وقراء زكريا والنبيين من يفرون زكريا يبالال أبدأه باريام زكريا أستاو ما أستاو سالم عند النهات كثرة الإضافة تخرج الكلام عن هذه الفصاحة بلودي مسوالة لأن كثرة الإضافة تخرج الكلام عن هذه الفصاحة يا إضافة مضغط من القرن كفصاحة النت يسوى الطوالة بلودي مسوالة وهذا محجوج يترتان ويترشنفنو بالكتاب والسنة وأقوال عربية فإن الكتاب هذا ذكر رحمة ذكر مضاف رحمة مضاف رحمة مضاف ربي مضاف ربي مضاف الكاف يدري مضاف إليه نعم نعم زكريا ما استعوص عبده يا عبد ما لا انبياء وسلكوا يا معرج منه لو لاش عبد من يسدوها سوى الله يا ذنوهم إنه كان عبدا شكورا فمن قبله قولوا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون البشير ذا يا له لا تشق عبد من الواتي لوط وعبد من الواتي نوحهم كانت تحت عبدين عبادنا سال إبراهيم أو عبد إمام عبادنا المبين من الواتي واذكر عباد الإبراهيم في المعاوية ساق ويقول أيدي الأسفاس عبد من الواتي عيسى موسى عبد من الواتي مرحبا سؤال معنا ذكر يتبالو من كده إذ نادى رب قتاو بحط الرب كده نادى إذا أنت من عينك خفية ذبك هنا سريلا خفية إذ دعاء فذبك بمس كمالك إذا بأسر رفق الصوتنا ورفق الصوتنا بأسر إن يا رب سيري كده نادى ربه إذا أنت ري خفية ذبك هنا سري يتعاون بس أتعربت جدي يا والله أنت يقال أنبياء وش كلهم نقر فعلك عند هون هلو قول إذا أنا خفية جديك أولا تري يتعاون بس أتعربت جدي إلى نبي الله زكريا خفية ياو نجيب دعاء خفية إبال دليلة وشك سعيبال ودور الغذر رؤان وخفية إدال إنه لا يذبه الموت شك يا آمين آمين يا هون اهون ايه اهدا انا ولا هفل الذين يا الله ارحمنا حول ربنا وارحمنا فاحسب بالسماء لك يعني بالسن بالله ما لم نلا بل يبدو او عذاب يا ودساتهم قال ربي من دون لما يتاهي يا ربي ما لا يا وابا استحرفا لم نادال بايدن تكموان كانه قريب الله عند قرب ادركو حرفا اذا سيدرك ربي بالفرع يا حرف النداء ولا ربي ميلا بسبعه ولا سورة القرآن تكسر ويكتب الشانو مقرون بحرف النداء أنني أو سورة الفرقان وقال الرسول يا رب سورة الزخرف وقيله أي كون الرسول يا رب كذا وجاء الله صلى الله عليه وسلم رب منادى بحرف النداء وألف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي سابق الله عند رب قال رب يتهي وي إني نو إني شوف لا الله ما مركز بعد بعض شوف بعد بعض وحنا العظم أتنتو قجت وإرجينا مفتوى لأو تيارج أتنتو قجت وطان بالله إذا أتنتو قجت وبطوي هنا من وشت على الرأس شيبا شنك الله توشبت تمولتو لأي إرجينا من الكتن تادا ولم أكن لدعائك ربي شكيا كذنب فيت أنتم بملمني إدل بسنا مناتي هوني يعني إيش على أمنا يهب مهون ينبه الشبالي عندنا كذنب فيت لمني على سفر كذنب قلت هذه الإلهة ملمني مكتنا غير نبر الساكة الله سمعون ومن أصعي يا الله تدبت نيتا يا إظهار الضؤف والعجل إلى الله حق وإتشالا يا رجوني شبابنا ورانين وده موت قربتني نو ندبو لو كذب بفيد لمني على سافر كني منا أخونم برهن عندك مطني مجد أرجعله هيا ساكنين على دمهم ليلا ما مركجا وإني خفت المواليا جبوا مولاه موالي على عتبته هني بوالي قالوا وراشوش منوتشن يفرالو من ورائي كان يعالالو وإن مقرئة وإن قفت الموالي وراشوش أنسوالو الموالي السبع يرسوك مكنات ما أنم إلا تشومنا كفت الوالي مكناتهم نزيد بيت سبوتشو السبع يرسوك الناس كتابين أباك نوتالو كتاب ميانسا أهلي بيايا لو سوكا ليلة بستقرن وكانت مرعزي فتس أمار دمو آكرا أصدو آكر هو آكر بأس صفة اسم الفائن أيضا آكر لو أنت بمتقم أيضا بزر أقر ميشا أمار سلا ليلة آكر هائد إنه هائدة لغة كالينة هائد نميبال لا ميشا ركات إلا مهيد ميايا وسيس إتشار آكرا ميبال ما نو ما أصدو مهاني مكانا لا سيسنا لو أنتم بيبال ما كده سيسنا ميبال ميشارك في الليل آخر تبارة حائد الدنيا بارو على هذا يرسلونا فهب لي من لدنك إن جلست كانت زند ولي وراش نتأجى دراش جبال جبال يمليش هبال ما نبت ترجع الله سبحانه يا الله من ذنب جاء سبحانه وذن كده أو نجينا الله بهبانة القصر بهبنا ما شاء إناثة بهبنا ما شاء الذكور أو ذوي الذكرى وإناثة وجل ما شاء أكيمة وابن داود سليمان مر عبدي على جل وعلا يعني الحمد لله اللي وهب لي على كبر إسماعيل الصالح أنا بهب لي من الصالحين والذي يقول ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمامنا من لدنك وليا من أين وليا نبلو يرثني نورسن ويرثني آل يعقوب نورسننا كيعقوب يسبوش يورث ياو كيتوراثن ياو كإبراهيم بيسبوش يورث من دنا علمنا وكتابنا وشرقنا وغنزب عندنا أنبياء ورثوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شاء أنبياء لأن يورثوا ما تركنا صدقة يعني وقال صلى الله عليه وسلم لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نساء ومهونة عاملي صدقة وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحفظ وافر وكذلك قوله تعالى ورث سليمان داود أي علمه إنجي غنزب نجل بالله على ذا غنزب يونور لداود جلور جوش نفر سليمان جا فليتو أين نذكر مبريا يرثني أي يرث كتابي ويرث من آل يعقوب ليلا واجعله ربي رضيا بأيجي تودى رضيا بمعنى مرضيا تودى جارك وذنبله ولي رضي يعني إيش يعني تلك بعد نشو شريعان من انتمي تبابك لشريعة وحالاتي ميهون يشراب على بيهونه شريعة من القنابون شريعة من السراج هذا متودع جهون عن تزن انتي اينات لكتك اينات ذا بلو ليش لجلالهم يو ارجتو نفر انكتي فتام ارجتو نفر لذين وشوف انداوما هون اذا تعالى في لاتشو حان الله لذا يكون يا زكريا اجابة ومضع لما وقت الصحاب يقول لا يتكسوان سوزار إبراهيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لذرية طيبة إنك سميع الزام هب لي من لذرية طيبة إنك سميع الدعاء إذا سوزار الأنبياء الله وزكريا نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وراشد بالشن الترجع عندك وراشد الله بلا تمنى لو لما نلال إذا رجلي عليه يقول له ورث يا دنيا إذا لم يا دنيا جاءت إذا الأنبياء وجه عندنا يورث رسول قال له ولكنها دنيا جاءت إذا لم يكن هذا الناس يا من تشوف نيش انداي ذلك الناس كفتو من ذنو بر انداي ذلك الناس كفتو مدرسة يا عالم مدرسة كفاشنا كان بيعوش بزابو ذان كساقاش تبعي هي تلك دوانو تلك دوان إبراهيم لمن هو بيوتا شما صحيح شو الله إيه زكريا لمن الله سلطاك لا داود دمو لمن ويبان غري لكن الله هو هبنا داود سليمان إيمان عبد باباته وثم التكا مالته يا داود نبي ناشو سليمان نبي داود رسول سليمان رسول داود يعني إيش ملك سليمان ملك داود غني سليمان غني يا سلام مزوج زي داود سليمان قلنا قلنا تكشاتشوار كذلك يحيى زكريا قلنا قلنا تكشاتشوار أباتنا جمنا شو بس رام نمو تقرارا بنا فما ساساين شو يا زكريا بشارة مطاسين ساتل سيدي تو اسكا ذات أنا سبا دردان يا ليه دعنا شو دمون فنش لكن نبرت النش ملاك عند نبر الباطل أستكاك لا وأصلحنا له زوجة دعاء ما يكرهه له إلا مكو دعاء مست مسبوك الله عند أستكاك وانجل يدو سلفوش الله عند ونجر فول بانستيت أبائنا بفرسيت أبائك الله نزيج النشكا أستكار فقال الله وجيينا ونزيج الله بشبه نبري نا يا عزيز مستاجع الله أستكاك الله تشاو بجم تتشاو وطاركات تشاو ما الله لا تفعونا يا ذكري إننا نبشر قلان أنه هو بواند بقبض دجلنا بصراحة اسمه دمون سيمو الله نسيمه أبو زيادة الثالث يحيى ميبال سيمو يحيى ميبال إذاو سيولد قرن كما ولدوا بصراحة بصراحة سيمو قتو بسم الله لم نجعل له من قبل سامية كما ساسي بسم كما ساسي علي الله يهون ليش إنا بسو إنا بصراحة استجابة ومدفع فنادت الملائكة قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بك يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين السلام يا سجد يا عبادة يقوموا يا الله أن من أهل طاعة ما تعالى بزو كذي بسهور كذي يا سلام يا سجد الملائكة وزم التبصر زيلا يدمو يا زكريا بملائكة وزم ما كان دون المتشال بوهيم يا ملائكة وزم بلو وإذا هو بوهي تلاقوا دون المتشال إهنيا أن الزام يقول إن مشاريه إن رسول الله نعم ربما يندار وما إذا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى إلى إشياء أنه يحيى جبانا وأسلعنا له زوجة نستون أن تكاكلنا لك إلى الله سبحانه وتعالى دعا ما يبجلنا كريم بدل بركة العالم تلقوا دعا سكيت إلى الزير عن بيعوش كما في ثم لألوت لمؤمنوتش لرافعتش لولاجوتش لمؤمنوتش لذرياتش لبيلوشو ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا نوح يدرب الدعاء ماله ابراهيم دمو لولاجوشاتشون لمن ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن يوم يقوم الحساب لقنا دمو ليلى بوتا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وعلينا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم فليلى وايا دمو من الهلال رب هب لي منا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل الذين سبقونا بالإيمان لو اندمه وقال تعالى عن موسى قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين عند في دعوة عند في دعوة سر صدد سر نقل دعوانا سرطة أسامي بلا مستطاع بدنيا الله بدنيا بأسفل لكم سر قوم يا قومان قل أنت كاقوم كبهالا ما يقول تطيئة الله سراء إسلاحي دعوة رجانا دعا ما ترك إسلاحي نسمين يوم من المسلمين لو لا جوش أو يبرنا الناس ما تبي حساب بس كنا دينورم ديموتوا أي كان كت موتوا ما ذا الناس كان يتبقى كذا بعياتهم نورم موتوا بعيات كانوا بقول بتهم ببرنهم باكما كموتوا على بدوا وسادا كان أي كهينا نعم سمية أي لم نجعل من قبل سمية والسمية أي المساني المشاري في اسمي وصفتي بليان بليان بسم هنا بسم فسم كما سعطيه هل تعلم أنه سمية عند ربط السليمة ذلك عند سيلاو كذي قال رب أن يكون عندي كي يدينا ليس شكا بقدرة الله إذن لكن كيفية الهزولون وما تيك وكان يقول آكرم بثلم دو سيديا اسكرداء درجاء بك مورد مستاقو مقبت ودا زفنا من عمد درسة بثلم دو حتى سبو وقد بلغت من الكبر إتيا خير جنان استمتع الرشا درشا الإتيا عرفية يعني بطعم يا رجي كما تو درسوا عليها عندهم ليال شو مش بالي لا درشي عند إتياو ليلة إذا وجه الله نو إتي اللي جاكرا دارا قلدي منا نو ويس عند إتناو إن إسنا نو رجي تشال لو عند إتياو عنده سنقان وذو مثل الله يتسر وإذا سيتو جين إذا ما تفرصا مولد إذا تفرصا يعني لذينه وانتنا سارة قالت يا ويلتى أعلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا تعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نعم لا الله نسانا ونقر من ميدا. سبحان الله نسانا ونقر من ميدا. قال كذلك كذلك نقروا وتلمدوا عند أنت جن. قال رب أنت كتبه عليك ألا نقول ألا نكبدو نقرين لأنك ألا سوال بحلمدو نكبدا سوال داي ديونه ببس إذن اللي جمعي كني ديونه ولكن لا الله أرسل لك الله وقد خلقتك من أمين كم كذب ولم تكن كم ما تقول ترسل أسجد كيلك دي أنتي أنتي منم ساتهون من اللي تقول هذا الركو جتا ما سوال اللي تقول هذا الركو جتا أنا بس أنا اللي جمعت ساتو كاستوا أي بيسمو سأزيد ستحلوك إما نفسه تقبل الرجال داش الله ملكه دعاء ملكي دار الدنيا سأل الآية على ذلك يا من شقوا دون نقروا أجل يا شككم بيونم جد يا بيت ما إنك لما نقر أيضا توقلوا إن ديت أماكر إيمان ديت أمير على إيمان بشارع يدستان من الكتوش عندنا نستولوا يعني فيها كيف فلي قال ربي قال لي آية من الكتار قد يستليج لما تفر بلوان قال آياتك من الكتب ألا تكلم الناس ثلاثة ليالي سوية سوس تندر سوش أبتا الناس جيرو زي كذا كلا سوية الناس جيرو ليلا لك كما الناس عند دودا رجاجه ذكر سمعنا الله من سيل بلا ساتنا إيه من الكتب إيه سمعنا سكت الناس ليلا لك كذا أبتا الناس جيرو سوية نور ما هو أنا ملا سيئة ذلك سوس تندر وإلى ثلاثة أيام الله رمضة سوزة الأنعام ما لسه تعالى عمران إذن أجمه ليالي سوية عند الفخر ألاك وزوج وطا يستجد نظر من أن يستمر أبو وطا فأوها إليهم وإذا النسو أشار أن سبي بكرة وغشية سونا أن ناكر وراسل ناكر أجيك سبحان الله. قال هذا الناس ثلاثة أيام إلا رمضة إشارة بكة إرزل فواهيما إذا إلا رمزا وابكر ربك بالعشي والإبكار عند الزالة شو خلاص الله سرطات شو يحيان ولدت شمسة شو قزل يحيان سنت ولد يا أباس أبو أرض ولا إذن قروني جتبع له جغنا سرطات يا يحيان أنت يحيان خذ الكتاب كتابون يا سكبل بل جنة من الشريعان إن جدي تورات الهيبك تقبل ترادا سرابت بلوال بل جنة بقوة بحيل أي بجدي واجتهادي شلا ما ذلي اللبت تقبل كتابه وآتيناه الحكمة صبيا حكم العلم فرد نبي جنة تقرأ الثاني يالا تقرأ بلالي بل جنة يلاكو نبي دينور يحيانا يا إيسان تخلال الفمبتات أرجال أقوال يا إيسان بل جنة من فرطات شو إذا أنبياؤش أربعة في درسونا هذه ولما بلغ شده آتنا وقول ولما بلغ شده واستوى آتنا وقول وإلمه نبي أربعة كمولوا والأفزان أنبياؤش أربعة في مولاد شو يهي أن إيسى ابن الخالة بل جنة من الله هي نشطات شو يا ويدي زكريا يا وبسر جنة رشا الله وطنو لي جيت أنجلوا له دعاة شو مقول أرغول الله شو بل جنة نبي يبيرون بسم الله شوف يا أبات الناس دعاء لصلاة الدنيا من عين بوتا إن دار الدنيا قدمتوش لا تروريش من عين تنك إن دنا برا ديبجو وهنا أنا من لدنا كمية عن إذن فيهن يعني عزم نفتنا ما حن الله حنا ما يحن يعني بتأمي تزن لك نجرما وإن جمو حنا ما بتأمي ما تقول لك جن هي الله لما نم تنافق من برا الناس كيدهم جن يا بتأم لطف إذن وزكاة انتراك مسلمون كنيا زند في قوت آيات أربع وانزمو كنيا زند أزعن يهونا وكان تكيا شوف تكيا الله أنفر يهونا ليجي ستنا الله أنفر بل جنة آلي حكمة ستو زكاة تراك يا الله كونجل نام دمو إهي وحنان كنيا زند إذن في هون وعلا حنان من لدنا أي رحمة من عندنا لزكريا ليحيى زكريا بيحيى أزنا إيهيو وبسر جنة لم ينبر إطانيا عادي تقي صاري نقي يعني ستاني ولو لم ينبر ستانات ليلان ديو سنة مقبار ويحيى وبران بوالي ولاجوت بقواي أطيال هو صالح راشي يهون شاكر بوالي يهون ولم يكن جبارا عصيا أنه أنباغا ننتكان أرمانينا وانجاي يالو لذي ورد في الحديث اللهم سبتصنا وانجاي إذا كربان يحيى يوم القيامة إنساتم وانجر إيزو أي كربون دار يحيى فتعناتو سيطاوت ناني سيطاوت سيود وانا بالجنة لذي أدخل لكون يمدلو يرفض لعبا يرفض لعبا معهم إلى سبحان الله يحيى وقد أتاه إبليس يوما وذي هذا اللي مرة يقول اندي مادة سوش اللي بمادتنا إيزو اندي إيزو مطانا إيه من دينا إيه سوش اللي بمادتنا إيزو مطانا بخرائي لنين بس يجير شيء نوريا أدير هنيا ربما شديت وغفرت عن فتها لتشوية إن دعوها إلى يحيى إلى زكريا أن يأمر بأربعك الآن يأمر بأربع كلماتي ويأمر به بني إسرائيل بهن من إسرائيل إلى أن يجعل سبسيبويا وحتى إن ترى بهم شروفا الزوء يقول لنا الله إن جديا وأزواج جوهار الله أزونا جنين أبارات سبامس كلمات إن جسر أباد أنانتين إن جسر أباد إن جسر أباد إن جسر أباد إن جسر أباد إن جسر أباد يزي ما شرف مستعير عند سو خنص ونزبو بر ورق أوتو عند باريا جستو عم كتوت كذا إهو بيتو إهو سراح سرطة بيزي عبن لليس انجلو دلو سيابقا يا باريا سرطة سرطو لدزاو على قصرون لليلاو إند بيسان نو ما شرف ما نو باريا لنجزي بدوتو ننزبو جستو عم كتوت أقل كنوتو لليلا ميسات عبنو ليوجهوا سلذي الله خلقواتشوان تقذوثنو لا تشابدوثنو بلو دعوة أجربوا دعوة بتوحيد الزدو بصلاة الزدو بذكر الزدو بصدق الزدو وهكذا بتوحيد الزدو يعدلت الله تبين السوء عندنو جنزي هؤلاء بني أجمو وحصورا ونبيا من الصالحين حصور ما يتكفيت يتكلكنا لا عجن بل زهدا للا من يا ونبي من الصالحين هنا نجي الله جبت شويلا اللي دعاء الله مقبول برد الله سبحانه وتعالى بذل الجرسو هنا وسهونا وبني إسرائيل يا أنبياء جمع أمة شونا شو زكريا يا لما بدأ بارو لبدأ زكريا بدأ دارو سيد دعاء شو هنا بوتا سياسة دعاء شو هنا سيد الجرسونا زاروان بالله في سيد تكافش على كيف تعرف شو هذا مستقبل تسمى نبض الزكار ومن تلقى شو اللي صاب بارو تيتو إيه أزيد تقبل زكريا ولو ما قال ناو يا زكريا إنجلي أزال إنسانينا والله خير من سوى الله سوى صليقونه بزا ما لقوم ما اللي سوى دمو ياو يحيانا لما قدد آرو ياو بايت أنت دمشق لاي قاسيون ميبال قبلي على دمشق موال إزالا إنجلي عارض نقص نبرا ياو أنت يا قبانا برد دمد ما قبات اتشارا يجلو يل نبر الال وما بيت هيتوان ونبيلا زمد ما قبات ما اتشارا قبانا برد نبيلا زكريا أنا نبيلا يحيى إيكو بشري أي تشالين بلو سيبوت إيهو يانتين سلطان لمك أنا أنبلو إيه نقر أي تشالين بلو يالا نبلو لا زغسو نبقرو سلال وقيلا عند زغس وزال ينبرو عندي تن سيت يعني ياج آتال سياج آت جيزي يحيان كال قدلك أتاقباني مالاتشو بزنانو يا زرو زرو استو مستاتشو إيهنك أي تشالين لون سمتا يا قبال عيشيهم وصول قال قدر بستقر بمين لو وزو بها على الاستلالة وزي استلالة استمتونه قاسيون نبارك دمالات يا ردوا الشو اسكا سباشي كمان إسرائيل اسكا نتقدر دمات شو كمقابر انجيف لك اللق نبضل سباشي وقضينا إلى بني إسرائيل في كذا تستدون في الأرض مرتين ولتعلوا جلوان كبيرة فإذا جاء وعد أولاهم من ميلا وهو قاطر زكريا فأصنع عليه عبادا لنا ونباطل شديد بكت مسحري لا تبوا الشو وفإذا جاءوا الآخرة يا ومن الرمو قتلوا يحيى ومجادوا سبيبادوتوا كيرا عن بعد أننا هدانا وشأن ذيكوا بني سرة تشير ففريقا تزدقوا وفريقا يقتلون ويقتلوا النبيين وقتلوا الأنبياء ميلا ومزاد يا ذكرنا يا يانا ليلا تنتشير نبي سنتشير صالح قدلوا أدو بني سرة يا ونبي لما قرسلوا نتساد كام يا إبداوش إذا لم يكن أسيبهم نبر الله اسم الله تعالى فإذا زوريا يالذيك على نبيل وعلو مريم ذيك على نبيل ما لا تعوذ الزلم تنيانات بلو وعلو عوذ من الله مما قالوا نبينا مقدر عندي بصير عندي بمرض عندي هنا يا دين الله يوصلوا لنجا شنجال مطار عندي صبي إذا وقربوا عندي يورا سهروا عزتا قال لا تشوهوا ترسوا إذا مقدن من جزيم الله ياو يسلقات شو وقبار غلاءنا تشو من إسرائيل وبرنا بأولا نكون جبارا عصي الأولاد أولاد وشبكوا من نشو ثاني أقول لبنا أننا الله الشيال وسلام إنه سلام تبسوا لا إسفن لا دهنا يوم ولدت تولدت أن ويوم يموت ميموت أن ويوم بعث حيا هي هنا نكسكسك نلاش هذه ثلاث مواد إن يستوي شو فيها الإنسان على سجان سوي توس اللي سووه سبحان الله جل بشر جميل بدن دنابر بسأل هن نتوس في وضع إذا كمان أنا مش ليلة على أهل بيو على سبب أنا كسب باب توس ما شين ده عند فلقة صف توس ليلة على أهل بيو على سبب نصه لا قوة ذيك على صفي على ما توتوب سيل تبرك أي نظر من يدنا بأقفى شيطان يفلق على شين على مسيمة نقر راسنا شين يا سم سوالي مرسي ليتا كارقوان ولكن هذا هو مسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد ويمبعث عندك انا برزكم على مسيم كما لا بد لي لما دال كذا عندك يوم القيامه دمو ليو وليتا لنا يقسقطال لذي نو ثلاث غدي تلك غدي زوانا تلقى يوم القيامه فزع ذنيق يتنبر يوم تذل كل مرضعه اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حمراء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب لا شيء لذي وسلام علي الله دهن النجبة يحيى على يوم الأرض يتولد أمكان يمي موت أمكان يمي كسكس يوم يبقى حيا هي أقوله من كسكس أمكان يوم باطن دار جلسنا بقول لا تشوم بأنبياء والجزاء كموت وعند من كسكس أقول لا تشوم إن أقول لا تشوم أستمع أقول لهم شريعة اتفقت الأديان السماوية والكتب الإلهية والأقوال إيش رسلية على أن البعث حق فما لا تلالي سبحان الله الله أكبر قريب له يا الله جل وعلا في يحيى يحيى ذكري لما نوصل إليه يد واحدة يد واحدة كذا إجابة واحدة يكلم من الذي من أين تقولج إن دهورا إيه يا سيا لو ننسوا هم سايق يوم القيامة لا تقولج مطار مرفات تقولوا تدار ما يال تقول الناس ممرر تخيل من بحثكم من نقرأ ذلك جو تشاقاته كما أكبر قصير تقولوا الناس ممرر لا والو علي موجه ترو الناس كورس ربما رجوسهم تقولوا ليوني تلالو الرضا يغيروا كيبا مطفو ارتاما مطفو شتاتي قران دبا كورس تقوط اتاتبا الى الامين بني تدني فضل ذاري ماتي موشي قلت كلالو اذن اتلاي بشتا قوما داوشتا اللبات اتلاي بشتا اللبات عند اتاتبا تكالا كلال الامين وطاتو اما كايو دلجو يرمى مدزو يا بحري يا بشتا اتلاي نقر خلصينو اهلا نادمو علوم مدرسة الانسلحات اصبح شعبا كثيرة يعني إذا مؤلون مدرسة المسلحات أصلها شعبا طيبا عراق الناس أنت يوجد مع مدرسة النارنا ساكستكاكلت وزو سو تاستكاكلان لك يلان إذا نقرياه كذا لنجوش والله ساري هندي سكتر ما نمع هم لمن ودفيتم لمن كتولدون بوانا لمن يولدون سي لمن الله عن كمي لمن عن تبليكو سكيت ما يرسا ايه قد جاي مونا منه بدو سقوط ايه رنها ساسبك دعا لك الميتو ساستكرا وارا من نقا نناني بيه لتشلا عزم الله ثم قال جلب اذكر في الكتاب مريم يال تقرارا من اتشو ايه ذكري لتسقوط يال بذكريا يا مريم اكيد سنبرا تشلا يا مريم يعني يناتوا ايه تمارت يا حنى انتفاقوضا يستا ايه بذكريا سرنطو يا ذكريا سنبرا تشلا نزين الزكريا مريم من أسعدت رسولة على عمران الله إذ يلقون أقرام أين يلقون مريم وما كن الذي يختصمون إلا لو مالا واذكر في الكتاب أيها الرسول الكريم بذيب قرآن أوصى ذكر مريم مريم مريم ياو اسما عجمي بسر يعني خادم أدل قائم عنه لن أدل قائم تبارك شو ياو كتب الله بس إنا تتو ياو سورة على عمران داينا ونزرت حقا لذلك أيتان مريم مريم إنا تحنى مالت عندك أن هنا أمورا أم قلاب المسيك أفكف أيك يعني تسفى أساس ربات هي كفكفو صارن توطاو اني ببسترجنا الله لي يسترجنا اذا تصاب الله مقر الصلاه درتشنا دعاء درجات الله بني بوضوا بقنا ستا انت ليش فلما صورت بالحمل بقى نزرج بيت المقدس لخاتم ارجوالو ان كانت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قاصرتين وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك ذريتها من الشيطان الرجيم من أعرف فتقبلها ربها بك مؤمنة وانبتها نباتا حسنا وكفل زكريا كلما ذكرها زكريا من رب الى اخر ايه انها ذكرها كالزايا نذرت وندك هنا لم تسمع نفرات سيت هنا يا كثير من الناس يعني يسنجا عند ودس تاقع الله الناس يونم جن وند عند سيت يقول لما سيس كدما يانا سرع يا أبات وانجا بيت المكس إمام نبر إبران يا مريم من جدي يا كلا يا ساتيكو إتاتا تاتارو يا زكريا إتاتا رساتشو أخيستوا مني قال لك جارج أنونا رساتشو غا يا ساتيكو الجمرات شياو يقولي يا يحيانا إيسا ابن الخالة كبالو بزينهم يا الناس يا أخيست يا عندما أخيست بالا شبيري لو لجي الناس بزوم إلاو لزانا ونبي لإيسا إسراب أولا سنة وسمايلا يا يواتيو يا تغبرو وأما إيسا سألتتلو سألتا قد الزهونا ولإيسا إسراب أيتواتشو اللون يا بزمانهم بزرهم بقول النذر بأكبابي بعند جزيم بمنور تكرارين أشوا إيسا نا يحيى لذين هو يحيى ده واستيعور دينش يحيى الفتنو إيسا إليه لأن الملك لا بد في أعاد ما فكر زمك إليه تقفوا ما له في تاس من إسكونا بلاه بليسا سبسيبو كدين ده وادر ربو كان قصدي دائما وانظر في الكتاب إنه هو كتابه الصوت مريم بنت إمران مريم الصديقة والدة عيسى بنت عمران ومريم ابنة عمران التي أباتها عمران ناسها حنة بنت فاقوزة وفاقوز مريم إذن تبدت من أكبر سبوتها راق بارة شبت جدي ما كان سيبت شرقه بكل زور بلاي على شبت جدي أنت ذكر قيل يا هيد إذوات سيلك قد تتحطبنا هيدا تشويلان وذا كبيت المقدس وذا الشرقون بقول فاتخ من دوني كان نص إجابة غير دوشة هذا تغار هذا تغار دا لتقب لتشبه هذا سلاح إيالا فأرسلنا إليها روحنا جزي وذا السا لكن فتمثل لها بشرا صغير نور ما عدي سو النطيعون السو قرص تلابسو جبري وذا السا مطامي كانتم ملائكة تتوقار وملائكة النطو كرص إيالا هاي خاصة ما إتشال هذا سوهنو ما تعلق تتعطب استغيدة ياو من يتوقع بكون جنة من تتوقع رأس أجمل النساء ناس ياو بدي مريم البطول ناس نعم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكي استرمو لو أنجل مدفو يا السبع مسلوات إني أعوذ بالرحمن منك بقى الله اتطبق على لو كانت الله عن السرع اللون على الجو سونو لمدفو يا السبع مسلوات ياو سيتيا وقال الله له تعبع بقى الشبت من بزال لبوتا يالج ما تابع وبعدا كمتا أمرك إلا تنويه سبع الله أني فرق هنا والسكات لذين الله أني يورد توجب الله كتبارك لا حتى ناقر بها الله عند تنفسي من كتشي علمت مريم أن التقية دونه يا إله الله أن فرق هنا سوء الله أن فرق كتبارك بطن ذلك كلك سلاو وكتشنو إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذكرت لمدفوع السبوات يمتع مصلواتنا لكن أنا خلوانا وقال اللي بلا اللي علتشو إيه بتاع مصفر بوتانا أعوذ السلام من ونجد من النقر سلما تاسبت أو أخص يصف أو سلونج ياو لو انجل أستبنى البميل قدم بلا قارة مطلين عالتش كذا لسمع النتون قلت قال إني قال إنما أنا رسول إني ما أقوتيت فلاك إني كتاش ملاك تنيا إيه ملاك نيا لك ذهب لك لي جباش غلاما زكيا شو دي تر حالا ليش لي جباش نمتعون عند مي جبا الله إلا الله من عند ذهب لك إلا ليش مي جبا الله أنا هو جبريل عند ذهب لك لأهب الميلا أنا جبريل إذا لا غلاما زكيا رسول سمية ثلاث سنوات إنه رسول موسى جيتاش جيتاش ملاك تنياني لجي الذي لتستكي ليكونان في ذليل فأرسلنا إليها روحنا فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيه من روحنا استقلالا ما نمسوا لجي ستيشيله فالله إذا الله يزدو سبب لأنا بيشيله إذا النزار يجباش قال من بعد ما تشال عندي أري ما سيد أفكار الناس يفلق إلى الملاك نعني قالت ما النتو قال نفلق لكن آتم الله نفر رأسه أنت مرتا ما تنانك إلا بمطلوب عندي تنا ما النتو مغلب على دين لذين وسلام ثم سوى ستاقن يوم شر رسيبه بنا عندي له سلام تقدم مبتلو بيتم سيدقبا سلمه وتبعله لذين وإسلام السلام وكلمانه يعني جمعنا مقبار يوم قالت السلام تتبابا المكة قال أنا يكون ذي غلام إن لا نريد جني الدنيا ولا نرتضي بشرون وندم يبان كرنا كتوني سنيا كنا نتوني آيات دمولا ما خبطي يا يعني سنيا داري ما يدلون نسوي جاول الدنيا كني ميشنا وسيلين كان ده بعد في نورا سكنا ولا تقول سنيا داري هنا في السرال يا هون هذا يلبسني إن ده في جاكني يعني هي بسلم دو بعد بسلم ما دوه قال كذلك ناقو بسلم دو عندنا شيء بسبب دار سعيد من بارك يكار هنا جمان يدعيش قال ربك ناكر كنا انشي كتاب الهول وعلى يحينا لي بطام قال لأنه بالوالد وإن يجعل آية للناس إن يارا سواش تأمري هون ذن ينيان حين النا بقعت عند الله عند يالك لن دعو وجعلنا ابن مريم هو أم آية والتي أحسن فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين تأمر ناتم يا كل نقل جاء ذلك بوضو بثق عراني ما دركوا قال أبات الناس فطروا جم دموا إيه وقال أبات كالداتي فطرالي ورحمة الغجاء إزتم سيولا المشيء ورحمة إيسان رحمة الضرطولة قال أبات من قجزات جو نبي هونو إن جهده الأزم هونو إنك درجة هلاك نبي عرقو كما درقو ها أهو عليه عينون وإن جعله كما قبلوا انتين درجة للحوان للحواني وللح يعني للحواني وإن جعله يعني للسهولة ولجعله ماله لكن آسف لنا درجو سيبال ياهو قرم سلعونا لنا لنا درجو سنة ما قفنا لا ما قبلوا وإن جعله وإن جعله للحواني خانهون حولا للحوان يعني قرص لولنا عند المرة سووش آية ونزل ورحمة منا كان يمزند إذنة ونزند بلان ينزات إشنا وينجي أن يعو نبرو قال أباس قال أنتم إزايك وكان أمر مقضي بعض لنا سفر أما قد جاورته مقضيا مقضويا اجتمعت الواوية وسوي جام السكون فقلبت الواوية عن ثم قيمت الجابلية فصارت هي مشددة ثم قصر مع قبل إيش يائي لتسهل الياء ما قبل الواو مقضويا بيبان مقضويا بيبان ياش إذا واو منطقة كده لأنه بعض الضمة مثلا لأنه بيمتد ضمانات واو لذي بلوبة إشباء لذي ضمة تستا واو مثلا إذن مقضويا نفر مقضية هو نوع الأسلم بس ملك تفتح لنا من مجنته أي كريم تقبل شكر الله ما تدنا بريبلو أبا الصراط الرقادات هذا والله أعلم صلى الله وسلم على